أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، وأن الإسلام درجة أقل من الإيمان. وبتعبير آخر يقال أن الإسلام أوسع دائرة، كما في تدويرات جعفر بن محمد، كما قال أحمد الإيمان مقصور في الإسلام، الإسلام أوسع. ولذلك الذي يعصي من غير شرك ويرتكب الذنوب هذا يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. لماذا؟ لأن دائرة الإسلام أوسع، دائرة أهل القبلة. يعني إسلام الظاهر الذي جاء في النصوص في هذا المقام أنه يقاتل الناس من أجله وأن يتميزوا بالدخول فيه، قوامه كما في الحديث المتواتر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. والآية قالت فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وبعد ذلك قال فإخوانكم في الدين. فهذا الذي يقوم بإسلام الظاهر. طب ما الإيمان؟ إيمان هو أن يكون هذا الظاهر ها يصدقه الباطن، يعني قول القلب وعمل القلب. فإذا وجد تصديق الباطن للظاهر ها كان بصدق سمي إيمانا وسمي الشخص مؤمنا. فإن وجد في الباطن تكذيب وشك ورياء وسمعة لإظهار هذا الظاهر اللي هو الإسلام سمي نفاقا ونحو ذلك. وإذا قال الله تعالى في هؤلاء المنافقين ومن الناس من يقول هذا الإسلام الظاهر آمنا بالله وباليوم الآخر، أصول الإيمان، قال وما هم بمؤمنين، أي في الباطن هم كفار. إذا قال بعد آية في قلوبهم مرض ومرض الكفر فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي في ادعائهم الإيمان ظاهرا مع كفر في الباطن، وفي قراءة بما كانوا يكذبون. طيب التفريق الآن بين الإسلام والإيمان إذا فقه هذا، وهذا التفريق الذي تدل عليه الأدلة الكتاب كما قال أحمد عندنا فيه الكتاب، ومن أظهر الآية التي استدل بأحمد على التفريق بين الإسلام والإيمان آية الأعراب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بالمناسبة دي استدل بها من يرى التفريق ومن لا يرى التفريق، لكن هذه الآية فيها فائدة مهمة. صحيح أن هؤلاء لم يكونوا منافقين أو كفار في الماضي، ولكن فائدتها في أمرين: الأمر الأول في التفريق بين الإسلام والإيمان، والأمر الثاني أنه بينت أن ثمة نفاق غير النفاق الأكبر كنفاق العمل، وهو إذا حدث كذا وكذا لنقصان الإيمان. يعني وإذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا التفريق بين الإسلام والإيمان. أمسك آية قالت الشافعي قال أحمد رحمه الله آية الحجرات هذه. وأما الأحاديث قال أحمد رحمه الله في كتاب السنة الخلال من كتاب الإيمان له، قال أم أظهر حديثين، حديث عمر وحديث جبريل، والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تعطي فلان إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما. فهذا التفريق ظاهر بين الإيمان والإسلام. وذهب أحمد أيضا إلى آثار وردت في الباب عن جعفر بن محمد إلى حماد بن زيد رحمة الله تبارك وتعالى عن الجميع. من الآيات التي احتج بها في التفريق قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا هذا الإخراج النجاة علق على الباطن، قالوا هكذا. ولما ذكر الوجود وجود الإسلام الظاهر قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين باعتبار امرأة لوط. هذه الآية احتج بها سفيان الثوري فيما روي عنه على أن الإسلام والإيمان واحد، أكمل لا احتجوا بها، احتج بها سفيان الثوري على أن الإسلام والإيمان واحد، روي عنه هذا. فالآية هذه وإن كان ذكرت أحمد قول سفيان، لكن مع ذلك سفيان يرى الاستثناء. انتبه لأنه ركز معي جيدا، الذي لا يفرق هم المرجع. إسلام قول سيصير المسلم مؤمن شيء واحد. لماذا؟ لأنه عنده كل قول بالعمل، أكمل لا؟ وبالتالي لا يستثني، يرى شيء واحد. لكن الذين قالوا بعدم التفريق من أهل السنة أو المنتسبين للحديث ومنهم حتى محمد نصر المروزي والبخاري ظاهر صنيع أنه لا يفرق. هؤلاء وإن قالوا بعدم التفريق لكن لا يقولون بعدم الاستثناء. كيف فرق؟ هو يقول لك شيء واحد والدين واحد لكن يقولون بالاستثناء. وقد نبه الآجري في قوله لما ذكر حديث مسألة الإسلام والإيمان والتفريق بينهما، ذكر الآجري رحمه الله نبه إلى أنه قال لا يستثنى في، قال الإسلام لا يزيد ولا ينقص، ولا يقال يزيد ولا ينقص. إسلام نعم، قال لا يزيد ولا ينقص، ولا يقال قال أنه يزيد ولا ينقص. طبعا هنا ننتبه إلى هذه المسألة جيدا حتى تفهم على وجهها. إذا قلنا أن الإسلام والإيمان مفترقان فما هو مستمسك التفريق؟ الزهري رحمه الله قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هذه أين قالها الزهري؟ قال الزهري لما روى حديث سعد بن وقاص أولا تعطي فلان مؤمنا، قال إني أراه مسلما مؤمنا، قال أو مسلما. فالزهري قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ما فقه كلمة الزهري؟ أحمد قال بها في رواية، وهي رواية الميموني والأثرم. أحمد ماذا قال؟ قال بقول الزهري هذا في التفريق، اختاره مرة الإسلام الكلمة باعتبار الدخول. فالذي يميزك عن دين اليهود ودين النصارى والمجوس وعباد الأوثان، الذي يميز الداخل في الإسلام من هؤلاء عن قومه من الكفار المليين، الذي يميزه النطق بالشهادتين. هذا معنى الإسلام الكلمة باعتبار الدخول، لا أن كل الإسلام هو الكلمة. لا يفهم هذا، إنما المراد به الدخول. فانتبه معي، فإذا قلنا الإسلام هو الكلمة هل يستثنى به؟ لا لا يستثنى به، لأنه هذا القدر لا يستثنى به. طيب قلنا الإسلام هو الكلمة لا يستثنى به، وهل يزيد ولا ينقص؟ لا يزيد ولا ينقص. فمراد الآجري، ركز مليح باش من بعد تقول ما فهمتش، ركز مليح تبع اي حاجه تبع الدرس اللي بعد تسمع. اذا قلت الاسلام هو الكلمه فهذا لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى به، ومن هنا نقلت الاثار انه لا يستثنى في الاسلام ان محمد بن سيرين وابن عون وغيرهم كانوا يقولان مسلم ويهابان مؤمن. حتى ما تصير تقول اني لا استطيع ان اقول مسلم، نقول لك على هذا. ماذا قال احمد اما اختار هذه الروايه؟ قال فإذا رأيته قلت هذا مسلم، يعني لا يستثني، لا أقول إن شاء الله. فإذا رأيته قلت هذا مسلم، وأنا أعلم أنه لا يسلم منه الناس. المسلمون من سلم مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مع أنك لابد أن واقع في تقصير ونقصان في هذا الباب، لكن تشهد بالإسلام باعتبار الدخول، أنه له الظاهر من الإسلام اللي هو الذي يقوم به القدر الحكمي هو الإسلام الحكمي. الحديث الجارية اعتقها، كل الرواة قالوا اعتقها، جاءت رواية فإنها مؤمنة، احتجوا بها المرجع لأنها مؤمنة يعني تنجو بمجرد القول، ولكن فإنها مؤمنة قال أحمد لها حكم الإيمان، يعني حصل لها الدخول. إذا قلنا مستمسك التفريق بين الإسلام والإيمان، إذا أخذنا بقول الزهري أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فحينئذ لا يستثنى ولا يقال يزيد وينقص، لأن هذا القدر الذي يميزه. واضح هذه؟ إذا قلنا الفارق بين الإسلام والإيمان، المستمسك الثاني الذي نبأ لي جعفر بن محمد وحمد بن زيد، أن الإسلام أعمال الظاهر هو قول اللسان وعمل الجوارح، والإيمان هو عمل القلب وقول القلب، فحينئذ يستثنى في الإسلام ويقال يزيد وينقص. فهمتوا هذه؟ إذا أخذنا بالمستمسك الثاني، الزهري خلاص أعطاه تفريق الإسلام كلمة والإيمان العمل، هذا باعتبار الدخول لا يستثناء ولا يقال يزيد وينقص. إذا ادينا بالتفريق الثاني على أن الإسلام هو أعمال الظاهر، نحن جبريل شهادتين وأربع أركان، هل يجي واحد يقول أنا أتيت بها على وجهها؟ هل يقول هل يستوي من يصلي خمس صلوات كمن بخشوع وكمن لا يصلي بخشوع وهكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه كاين واحد استكمل وضوءهن وواحد أنقص. إذا كان نقصان زيادة في ذلك ولا كان نقصان زيادة؟ إذا كان استثناء كان استثناء، إلا أنه بعد الاستثناء السلف في مقام الظاهر يقولوا مسلم، في مقام الظاهر يقولون مسلم. فإذا عنوا كمال الإسلام يعني تحقيقه وإيجادته باعتبار كمال الأعمال فإنهم يستثنون. واضح هذه؟ واضح لكم التفريق الآن؟ فإذا كلمة الآجوري تحمل على الاعتبار الذي ذكرت لك الأول أن الكلام الآن في الإسلام الكلمة التي يحصل بها الدخول إلى الإسلام، وحديث جبريل فيه العلوم الإسلام كلها، وذلك أنه أخبرني عن الإسلام قال الإسلام تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بين أعمال الجوارح إقام الصلاة والزكاة، هذه نقرأها في أبواب الفقه والأحكام، فهذا علم الحلال والحرام. وفي قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وكذا، هذا علوم الاعتقاد، وهذه تقرأ في كتب العقيدة. وفي قوله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى، هذه كتب الزهد والرقائق التي تلين القلب، ففيه كل علوم في علوم الإسلام، وفيه مراتب الإسلام، مراتب المسائل والإسلام. فماذا؟ فقال أعلمكم أمر دينكم. ما هو الدين؟ الدين على ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه كلها مراتب، ها هذه كلها مراتب هي أصول الدين، هذه أصول الدين. وش كيف في أصول الدين؟ يوجد في أصول الدين الشهادتان والأربع الأركان، يعني الصلاة من أصول الدين، والزكاة من أصول الدين، والحج والعمل من أصول الدين، ثم أركان الإيمان، ثم ركن الإحسان. بعد ذلك بوب باب بين في أفضل الإيمان وأدنى الإيمان. أفضل الإيمان يعني أفضل شعبة في الإيمان هي كلمة التوحيد، أرفعها أفضلها أعظمها في بعض الروايات لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الأدنى باعتبار الحكم أنه قل من الوجوب. وبين أن الإيمان بضع يعني ذو شعب وأجزاء، انتبه هذا كله باش ينبني عليه مسألة الزيادة والنقصان. وأقوى أثر في الباب ذكر أثر أباه وأبي هريرة، وذكر أثر أبي هريرة وابن عباس وكان ضعيف الإسناد، وذكر أثر عمير بن حبيب الخطمي وهو صحابي بايع تحت الشجرة رضي الله عنه، وأثره من أقدم الآثار وأثر صحيح في بيان معنى الزيادة والنقصان، في تفسير ما هي الزيادة وما هو النقصان.